نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من مقاصد الزواج العظيمة إنجاب الأولاد وإكثار النسل الطيب حتى تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم عددا وأعظمها أجرا من بين الأمم. في حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تزوج الولود فاني مكافر بكم الامم. وفي حديث ابي امامه الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تزوجوا فاني مكافر بكم الانبياء ولا تكونوا كربانية النصارى. الأولاد والذرية نعمة من نعم الله الجليلة تقر بها العيون وتطمئن إليها القلوب، فهم مثل أسبابنا وثمرة فؤادنا. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ولا تستقيم هذه النعمه الا اذا قام الابوان بواجبها وحقها. فليس المقصود انجاب الاولاد فحسب، والا لكانت الدواب والانعام انعم منا واسعد. اذ من الدواب من تلف وتمر أكثر من 10 في المرة الواحدة وتحمل في السنة مرتين أو 3، فالأولاد من كسبنا ونتيجة تعبنا علينا أن نشكر الله تعالى عليها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فأولادنا رأس مالنا. إن أحسنت أيها الأب الكريم، إن أحسنت القيام بهم وربيتهم كانوا أفضل ربح وثواب. وإن أهملتهم وضيعتهم وتركتهم للشارع والفضائيات الفاضحة والإنترنت والتراكلات وغيرها أكلت من رأس مالك وكان الخسارة والدوام. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان قضى عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالأولاد سبب لانتفاع الآباء بعد موته في قبورهم ويوم القيامة، لكن لا يكون النفع إلا إذا كان الأولاد صالحين متقين يخشون ربهم سبحانه. إن أعلم الصادقين الغيورين على أولادهم

فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق، فكما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قال كونوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثارهم وهديهم سار. أخرج النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله سائل كل واعي عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فإن كنت أيها الأب الرحيم تصون ولدك من نار الدنيا وتحفظه منها أشد الحفظ وتلبسه وتحضر له الطعام والشراب والدواء، فكيف تطيب نفسك أن تسلم كلمة كيدك لنار الآخرة وتقذفه فيها بسوء تربيتك لك؟ ولله قول القائل إذ يقول: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. اعلموا أيها الآباء أن الأبناء كما أنهم نعمة وزينة من جهة، فقد يكونون عدوا وفتنة. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وامتحان، والله عنده فضل عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال سبحانه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فقد يكونون أعداء وبلاء، لكن متى إذا ضيعناهم وفرطنا في تربيتهم وخذنا الأمانة التي أودعها الله عز وجل فيهم فهم أمانة عندك أيها الأب. وقلب ولدك طاهر على الفطرة إذا كان صغيرا، فهو خارج من كل نقش وصورة، لكن إذا عودته الخير وعلمته نشأ عليه، وإن عودته الشر وأهملته إهمال السهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبتك ورقبة أمه، فالله المستعان. لنأخذ على سبيل المثال مسألة اللباس، فما كان هذا التبرج الفاحش ونشر العري إلا بسبب سكوت الآباء على هذه الديانة، بل وإقرار بعضهم على هذا الكفر، يشتري باختياره وطبعه لزوجته لباس الفلا. والله إن من الألبسة كما يأتي من رأى هذا في بلاد الكفر، إن من الألبسة من لا يلبسه إلا الزواني. فتلبس هذه المرأة وهذه البنت هذا اللباس، فتلهم الشهوات والطيور قبل الشباب، وتعرض نفسها للعنة الجبار ولعنة عباد الله المؤمنين. ومن الذي يهمل الأوزار والآثار كلها؟ إنهما الأبوان، الأب والأم. وإذا سألت أحدهم يقول بكل سماجة: أنا الذي ربيت ابنتي وأعرف عفتها فلتفعل ما تشاء. ولا يدري المسكين أنه ألقى المنزين على النار وهو يزعم أنه يطفئها، كما قال القائل: القاه في اليمن مكتوفا يديه، وقال: إياك إياك تبتل بالآخرة، يلقيه في البحر ويقول له إلهي لا تبلل نفسه. بارك شبه والله لا تغير بلباسه هذا فرحة العيد، فانقلبت إلى مظاهر الفساد والكفر. ومما زاد الطيل بالله كونه وانتشاره في الشوارع والطرقات وفي الحدائق العمومية وفي أماكن اللعب المختلفة والمختلطة اختلاط البهائم، والتي يزعم أصحابها أنها حدائق عائلية، والله يعلم إنهم لكاذبون. والله إن الفساد الذي في حقيقة هذا الجسد لا يعلمه إلا الله، ويذكر هذا من دخل فيه ويبطل أصحابها بأن هذا المكان مكان للعائلات. أي أهل من يدخل امرأته وهي لابسة لباس العالم، وأي رجل غيور يدع ابنته تتكلم مع الذئاب البشرية وتضحك وتبتسم وتصيح، والله المستعان. فيدخلون هذه الأماكن مع مكلفين يظنون أنفسهم زهورا، يضعون الأقراص في آذانهم لابنائهم، وصواريخهم منزهة تظهر أدبارهم وعوراتهم، وشعورهم مقزعة أعان على حلقها. بعض العلاقين الذين لا يفكرون إلا في جمع المال، مع أنه من أعان على محرم فإن كسبه محرم، فلماذا يتغافل الآباء عن هذا؟ لماذا نتغافل نحن كلنا؟ أليس أبناؤنا يخرجون من بيوتنا ونرى لباسهم وترجيلة شعرهم وهواتفهم وغير ذلك، يخرجون من هذا البيت بهذا اللباس الفاضح وهذه الترجيلة المخنثة؟ أم أن هذا إصرار على هذا المنكر؟ فالديوث لا يدخل الجنة. دخل عبد الرحمن بن عوف ومعه ابن له صغير على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان هذا الصبي الصغير عليه حلة من حرير، يلبس لباسا من حرير وهو صغير، فأخذ عمر بن الخطاب هذا اللباس وهو على هذا الصغير لما كان من حرير فشقشه ومزقه، وقال جابر بن عبد الله: كنا ننزع الحرير عن الغلمان الصغار ونزعه على الجواري. فإذا كان هذا في حق الصغار فماذا يقال في حق الكبار؟ وكذلك في نفس الفهم للصغار حتى لا يعتادوه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد شرق بعض شعر رأسه وترك بعضه، يعني عمل به ما يسمى بالقمع، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. ولما بعث عبد العزيز بن مروان ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة النبوية كي يتأدب بها ويتعلم، فكتب إلى معلمه لصالح بن كيسان يتعلمه وأوصاه بأن يربي ابنه تربية إسلامية صحيحة، فكان معلمه يلزمه الصلوات وهو صغير. فتأخر مرة عمر بن عبد العزيز وهو صبي صغير تأخر عن الصلاة، فقال له المعلم: ما حدث؟ لماذا تأخر؟ فقال: لقد كانت مرجلتي ماشطتي، قد كانت مرجلتي تسكن شعري. فقال له معلمه صالح بن كيسان: بلغ منك حبك تسكين شعري وتنشيطه أن تؤثره على الصلاة وتفضله عليها. فكتب إلى أبيه عبد العزيز بن مروان، فبعث إليه رسولا فلم يكلم عمر بن عبد العزيز وهو صغير حتى حلق شعره. لماذا؟ لأن شعره كان سببا في تأخره عن الصلاة. فلله دوره رحمه الله تعالى. الله عز وجل يدع للسلطان ماذا يدع بالقرآن، فلماذا نتغافل عن هذا؟ ولماذا نسكت ونحن قادرون كآباء قادرون على تغيير هذه المنكرات؟ أن صاحب السلطان في البيت أيها الأخ الكريم، فعليك والله عز وجل كونك وأعطاك هذا الأمر وهذا التغيير، عليك أن تمزق كل لباس متبرج عاري بعد النصيحة بالطبع، وعليك أن تكسر كل آلة معاد وكل قرص فيه أكلام ومقاوس، وعليك أن تتفقد الهواتف وراقب، ثم راقب ما يشاهده أهل بيتك في التلفاز، فإن فيها الخلاعة والفواحش وما تخفي شبكات الأنترنت أكبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبه أختم: وكم ممن أشقى ولده وجود كبده في الدنيا والآخرة بإمكانه وترك تأديبه بل وإعانته على شهواته. بعض القبائل يعرف من اسمه أنه لو أعطاه المال اشترى المؤثرات لكن يعطيه ولا شيء، وإذا قصر يصير مكان. قال: ويعينه على شهواته ويزعم أنه يظلمه وقد أهانه، ويزعم أنه يرحمه وقد ظلمه وحاره، ففات انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى وتأمل: قال: وإذا رأيت الفساد في الأولاد رأيت عامته من الآباء. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وأهلينا وأقوالنا، اللهم استر عوراتنا وآلف روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم أنبتهم نباتا حسنا، اللهم أعنا على تربيتهم تربية حسنة إسلامية، اللهم فرق هموم المظلومين ونفس هموم المظلومين، واقض الدين عن المدينين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في بلاد المسلمين في سوريا وليبيا وغيرها من بلاد المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق واحقن دماءهم، اللهم من اراد بهم سوءا فاجعل كيدهم في نحره واجعل تدبيرهم تدبيرا عليه، ومن اراد بهم خيرا فخذ بناصيته الى الخير والهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

من صيط إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم. Oh.